بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. نرجو من الاخوه الجد، لا زالت قراءتنا موصوله بفضل الله سبحانه وتعالى حول حديث صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تواصل في حقيقة الإمام مسلم المنظر سيدنا شيخنا عبد الرحمن سيد الشيخ الإسلام الديار الفوضى. قال النووي رحمه الله: باب بيان حصار المنافق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن عمير حام، وحدثنا ابن عمير حدثنا أبي حدثنا الأحمش حام، وحدثني سهيل بن حرب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأحمش عن عبد الله بن عروة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه مرة منهن كانت فيه مرة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاد فبدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاف فكذب. ويعنى في حديث سفيان: وإن كانت فيه فصلة منهن كانت فيه فصلة من النفاق. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن ميمون وقتيبة بن سعيد والنصر بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد والنصر بن يحيى قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: قال ابو سهيل نافع بن مالك بن ابي حميد عامر عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم ابن مكرم العلمي حدثنا يحيى بن محمد ابن قيس أبو لبيد قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاثة: وإن قال وقال وزعم أنه مسلم. وقال الإنسان مسلم رحمه الله: وحدثني أبو نصر التنار وعبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داوود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن علاء ذكر فيه: وإن قال وقال وزعم أنه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان خصال المنافق. في ذكر هذا الكتاب وهو كتاب الإيمان، لأن النفاق من نواقض الإيمان، إما من نواقض الإيمان كله وهو النفاق الاعتقادي، أم من نواقض كمال الإيمان وهو النفاق العملي. ولهذا فالنفاق على قسمين: نفاق اعتقادي، وهذا الذي يخرج من الملة، مثل بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو الفرح بنصرة دين الكافرين ومحبة ومحبة علوهم، أو الحزن والتألم لنصرة المسلمين. هذا كله من الميثاق الاعتقادي الذي إذا كان الإنسان عليه فإنه يكون خارجا من الملة. فمن أرغب الرسول أو ما جاء به أو بعض ما جاء به، كره حكما من الأحكام كرهه، فإنه يكون كافرا ولو أظهر الإسلام، أو استهزأ بالرسول أو ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، استهزأ باللحية، استهزأ بالسواك، استهزأ بتقصير الثياب، نكفه كتشريع، فهذا يخرج من الملة. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك. هذا هو النفاق الاعتقادي، وهذا الذي كان عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يظهرون الإيمان الإسلام ويبطنون الكفر والبغض للإسلام. طيب، هذا من النفاق مما يناقض الإيمان كله إذا كان اعتقادي. طيب، أما النفاق الثالث هو النفاق العملي. النفاق العملي يعني أن يكون في الإنسان بعض أخلاق المنافقين أو أخلاقهم لكن من غير اعتقاد شيء في قلبه يخرج به من الملة، إنما المسألة نفاق عملي بس، نفاق خلقي يشابه المنافقين في أخلاقه، مثل الباب الذي معنا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ليس معنى خالصا مخرج من الملة، لا، خالصا يعني اجتمع فيه أخلاق المنافقين، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. واحد إذا حدث كذب يكذب في الحديث ويتعمد ذلك، ومعلوم أن الكذاب ليس كثيرا، وإذا عاهد غدر فهو يعاهد وينوي ألا يفي ويغدر، إذا عاهد غدر لأنه يخل بشروط هذا العهد، وهذا ليس من خصال المؤمنين، المؤمن يوفي بعهده حتى لو مع الكافرين، حتى ولو كان مع الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وفى مع سهيل بن عمرو مع مجيء أبي جندل، إلا أن النبي وفى صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إلا الذين عاهدتم من المشركين فلن يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. شوف، حتى مع هؤلاء لكم عهد مع المشركين على مدة معينة معلومة، ولم يحصل منهم نقض فأتموا عهدهم إلى مدتهم. بل قال سبحانه وتعالى في شأن من نخاف منه على طهور الإسلام، وقد وصلتنا أخبار عنهم أن وقد سبق عهد معهم، أنه لا يجوز لنا أن نخالف عهدهم ولا أن ننقضه إلا أن نرسل إليهم فنخبرهم بهذا. قال تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة خير فانبذ إليهم على سواء. إذن فيكون غير المسلمين على ثلاثة أقسام: قوم على عهدهم معنا ولم يحصل منهم نقض ولم نقص منهم فهؤلاء نتم عهدهم إليهم. اثنين: قوم نقضوا العهد، نقضوه، فهؤلاء ننقض العهد معه ونحاربه. ثلاثة: قوم بلغنا عنهم أنهم يريدون كذا نقض العهد، فهؤلاء نرسل إليهم بأننا قد قطعنا ما بيننا وبينهم من عهد حتى يستوي علمنا وعلمهم بهذا، بعد هذا إن شئت أن تغزوهم فاغزوهم. يبقى إذا كانت هذه الضوابط مع غير المسلمين فكيف بالمسلمين؟ إذا كانت هذه الضوابط مع غير المسلمين، بعض الإخوة مثلا يقول لك إيه، أنا ما نقضت العهد مع رجل إنه هذا رجل غير مستقيم، هذا الرجل كذا وكذا، نقول مع غير المسلمين ينبغي أن تفي بالعهود. قال: وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، إذا وعد بشيء أخلفه. يخرج من ذلك الخلف إذا لم يكن مرادا عند الإنسان وقت العهد. يعني في واحد مثلا يبقى بيوعد وهو ناوي مع طبق الإصرار والترصد أنه هو هيخلف، فهذا لا، هذا الذي يدخل هنا معه في الذم. لكن واحد واعد وهو يريد فعلا أن يفي لكن حصل طارئ أو ضرر فلم يفي بهذا الوعد، فهذا لا إثم عليه ولا يدخل في هذا الذم. وإذا خاصم فجر، نعوذ بالله من الفجر، خصلة إذا خاصم اليوم حبيبك يعطيك وتعطيه وسرك وسره، أما إذا خاصمك طالما بيعطيك وشايف مصالحك واللي أنت عاوزه بيديهولك تمام معاه، أنت شيخ الإسلام، أول ما يحصل بينك وبينه خصام، من أعلم الناس بسرك؟ هو ترى سرك على ألسنة الصبيان، على ألسنة الصبيان كله بيتكلم، لأنه قد اطلع على من لم يطلع عليه غيره، وهذا من أندل الصفات. صحيح هذا ما ينبغي أبدا، ولا ينطر المسلم على هذه الصفة حتى ولو حصل بينك وبينه شقاق وخلاف، يا أخي لعل الله يصلح بينكم، وحتى لو ما حصل صلح أستر، هذه من خصال المروءة. الإنسان طالما إنسان وضع عنده سرا خلاص احفظه حتى ولو فصل، ولا يفجر ويخبر بمعايبه أبدا، فإن هذا من خصال المنافقين الذين يظهرون ما لا بخلاف ما يبطنون. أي محبة كانت بينكما يوما ما، خصوصا هذا النوع، أنا يعني شديد فيه إن الأسف الشديد مثل هذا النوع يوجد عند طلاب علم، عند طلاب علم، بل قد يوجد بين طالب وشيخ، بين طالب وشيخ، ممكن الطالب يستفيد من الشيخ واللي عنده 10 سنوات ويستفيد من العلم وكذا، وبعدين واحد ضحك عليه فصار يخبر بمثلا خصوصيات هذا الشيخ، وقد كان مثلا الشيخ يستشير في هذا الشيخ او كذا. لا، ما ينبغي الانسان ان يكون مخلا بهذه بالمروءه، وان يكون في هذا الامر فاجرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا خاصم فجر. ورد في الحديث الاخر من علامات المنافق ثلاثه: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن ايه قال. اذا حدث كذب معنا الحديث الاول، واذا وعد اخلف معنا الحديث الاول، فاذا اؤتمن قال هذه زياده، واذا عاد غدر هذه زياده، واذا خاصم فجر هذه زياده. يبقى حاصل الحديثين كم؟ 5 صفات. هذه اذا كانت في الانسان كلها كان منافقا خالصا، يعني على اخلاق المنافقين. واذا كانت في خصله كان فيها خصله من النفاق حتى يلعب. فينبغي للمؤمن ان يكون فيه ذلك ابدا، وان ينزه اخلاقه. ولهذا سبحان الله اخوان، يعني شيء عجيب ان اهل السنه في كتب العقائد، يعني شوف وصيه شيخ الاسلام قبل ما يكتب وصيه ذكر اخلاق اهل السنه، والإسماعيلي أيضا في اعتقاد أهل التحديث قبل ما يختم ذكر أخلاق أهل السنة. فإذا أئمة السنة ذكروا أخلاق أهل السنة في كتب العقائد، ينبغي لصاحب السنة أن يكون ذا خلق رفيع يتنازل عن هذه الأشياء. أبدا ما ينبغي تكون طالب علم وعلى منهج أهل السنة الجماعة ولو خاصمت أحدا يا أخي، ولو اختلفت مع أحدا، ينبغي أن تصونه وأن تصون عرضه وأن تصون سمعته، لأن هذا أدعى للتقارب. لكن في بعض الناس سبحان الله، أنا أقول تطعمه وتعطيه علما ومالا وكل ما يريد، حتى إذا حصل بينكما شيئا فإذا به يخرج المخبأ والمكنون، ويا ليته يخرجه حتى بإنفاق. يعني مثلا يخرج ما رأى، لا ده هو بيظهر ما تهم، ما ولو مرار لو أظهر مرار إن شاء الله ما في أحد من طلاب العلم السابقين عنده الحمد لله في خفائه شيء يخالف على نيته، بس هو بقى بيظهر بتأويله كان محاول الله هذا انا سمع النفس والله انا اتجنى عليه والله قال هذا وتيجي تقول انت انا قلت هذا يقول لك انا فهمت من كلامك هذا. طب انت قلت انت فهمت من كلامي انت قلت انا قلت هذا اذا ما ينبغي حتى اذا نقلت ولا ينبغي لك ان تنقل مثلا الا اذا كان نصحا بقى في دين هذا رجل مبتدع ولا ضال ولا كذا يبقى تنقل الذي سمعت تنقل الذي رايت انما تنقل الذي فهمت تجني لانك قد تكون لانك مغرض والمغرض يطعم في فهمه وشهادته. ليه الابن ما بيأخذش بشهادته في ابيه وليه الخصم لا يأخذ شهادته في خصم ليه يعني شوف مثلا اثنين عاملين ماسكين في بعض وده بعباده وده بعباده ثم تروح تقول له يا اخي انا عايز اتجوز بنت فلان الثاني قال لك ده لا ما تروحش لديه روح لواحد تاني تروح هقول لك ايه او عايز ان اشارك فلان مثلا في كده لكن لو قلت له مثلا عايز اخرب بيته يقول لك مفيش مشكله يصلح هو يصلح لان تخرب بيته فليس من اخلاق اهل السنه والجماعه هذا ابدا على الاطلاق. ولهذا كان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اوصله احد يعني عن احد شيئا في هذا يمسك به ويحنق تعريفا شديدا ويقول اما وجد الشيطان غيرك يرسله الي فالحاصل من هذا الباب ان الامام النووي رحمه الله تعالى بين ان من نواقض الايمان النفاق وان النفاق طارت ان يكون ناقضا كاملا وطارت الايمان كله وطارت ان يكون ناقضا لكمال الايمان. طيب روايه وإن صام وصلى ودعم أنه مسلم هل هذا تؤيد أن هذا كفر اعتقادي أن يخرج من لا ولكن هذا من باب المبالغة. طب إيه اللي بخير أول تقول ده معين ممكن الظاهر يخدم أنه يخرج من الإسلام نقول إن في الأحاديث الأخرى في بيان أن الكاذب ما يخرج من الإسلام ولا الذي يخالف الوعي أن هذه كلها معاصي وهذه المعاصي لا تخرج من الإسلام إلا بالاستشلاء وعليه فيمكن أن نوجد تأويلا آخر وهو أنه وإن صام وصلى وزعم المسلم في حالة استحلال هذه المعاصي. أما ما عدا الاستحلال فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن هذه المعاصي لا تخرج من الإيمان ولهذا لا تكون نفاقا اعتقاديا بل هي من النفاق ليه من النفاق الآن. فنكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.